بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه جل وعلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر اللقاء معكم في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، وأسأل ربي جل في علاه أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم إخوة وأخوات، وأسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، كما أسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء من كان الراعي لهذا الملتقى سمو الشيخ محمد جزاه الله خير وأبناؤه البررة، وأيضا من شرفنا اليوم بحضوره الشيخ سعيد، وكذلك أخي وحبيبي الأخ خالد بن سليم والإخوة جميعا الذين كان لهم الأثر بلا شك في إقامة مثل هذا الملتقى ورعايته. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرى الله تعالى منا ما ننال به رضاه ورحمته جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء. الأنبياء عدد كبير. سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000، كم من كبيرا. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى في القرآن لنا أسماء إلا 25 نبيا فقط، ليس 25,000 نبي، لا، بل من 120,000 لم يذكر الله إلا أسماء 25 نبيا فقط. وهؤلاء 25 نبيا فقط، بعضهم ذكر الله تعالى اسمه فقط ولم يذكر قصته. نسمع في القرآن اسم اليسع ما نعرف قصته لكن نعرف اسمه، نقرأ في القرآن اسم ذا الكفل لكن ما نعرف قصته، نسمع في القرآن اسم الياسين نبي لكن ما نعرف قصته، لكن ذكر الله تعالى قرابة 11 نبيا من هؤلاء ذكر قصصهم تفصيلا. وقال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من نبأ نوح ومن نبأ هود ومن نبأ صالح ومن نبأ شعيب، نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. آتيناك القرآن وأخبرناك في القرآن بقصص الأنبياء السابقين. تعالوا اليوم نقف على قصة نبي تميز عن جميع الأنبياء بميزات. هذا النبي كرر الله تعالى عددا من قصصه في عدد من آيات القرآن، فذكر الله تعالى طرفا من قصته في سورة النمل، ذكر طرفا منها في سورة سبأ، ذكر طرفا منها في سورة صاد، قسمها الله تعالى على عدد من السور. هذا النبي جمع الله تعالى له بين أمرين، بين أنه كان ملكا على قومه وبين أنه كان نبيا. ما كان أحد يتجرأ من قومه يقول له: يا مجنون، يا كذاب، يا ساحر، يا كاهن، ما يتجرأ أحد، لأنه ملك عليهم وعنده جند وعنده حرس. زد على ذلك أنه كان نبيا، زد على ذلك أيضا أن الله تعالى ميز هذا النبي بميزة غير موجودة في كل الأنبياء. كان هذا النبي يفهم لغة الحيوانات، حتى ذكروا أنه هو سليمان عليه السلام أو غيره كان يمشي مرة مع جمع من أصحابه، فمروا براعي غنم، فإذا شاة من هذه الغنم تلتفت إلى شاة وراءها وترغي بصوت عالي، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا تقول لها؟ قالوا: ماذا تقول لها؟ قال: هذه أمها وهي تقول لها: يا بنية الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فقالوا: عجبا، كيف عرفت؟ قال: فهمت. فأقبلوا إلى الراعي، قالوا له: هل كان لهذه الشاة شاة قبل هذه الشاة الصغيرة؟ قال: نعم، كان لها بنت قبلها وأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي. قالوا: سبحان من علمك. فمشوا معه، فمروا بامرأة راكبة على بعير، والبعير يمشي ثم يلتفت فجأة إليها ويلوي عنقه ويصيح بأعلى صوته، وهي تضرب البعير فيمشي، ثم يمشي خطوات ويقف ويلوي عنقه إليها. فقال لهم: هل تدرون ماذا يقول البعير لهذه المرأة؟ قالوا: عجبا، ماذا يقول؟ قال: إن البعير يقول لها: ويحك، انزع الإبرة من أسفل الرحل فإنها تؤذيني. قالوا: عجبا. فأقبلوا إلى المرأة، قالوا لها: قفي وأنيخي البعير. فأقبلت المرأة وأناخت البعير، فنزلت وحلوا فكوا الرحلة، والرحل كما تعلمون هو يوضع فوق البعير وتركب فوقه الراكب، المرأة ورجل، أنزلوا الرحل، فإذا إبرة قد نشبت في الرحل من الأسفل. المرأة ما كانت تعلم بها، فجاءت ووضعت الرحل على البعير، فمع المشي صارت هذه الإبرة تطعن البعير. فقالوا: سبحان من علمك. فكان يفهم لغة الحيوانات فضلا من الله تعالى ومنة عليه. زد على ذلك أن هذا النبي له جند من الإنس وجند من الجن وجند من الطيور وجند من الوحوش وجند من أنواع الحيوانات، ملك عظيم. بل سخر الله تعالى له الريح، يقول الله سبحانه وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يقول للريح: سيري من هذا الموضع وأمطري في المكان الفلاني، فتطيعه حيث أصاب. ثم يقول: أرجعي واذهبي إلى كذا. وقال عز وجل في وصف الريح: غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها شهر يعني المسافة التي تقطعها الريح في الغدات ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، هي المسافة التي يقطعها الناس في شهر كامل. ورواحها شهر، المسافة التي تقطعها الريح في الرواح ما بين الظهر الزوال إلى غياب الشمس يقطعها الناس في شهر كامل. بمعنى أنه يستطيع أن يسير من طلوع الشمس إلى غروبها المسافة التي يقطعها الناس في شهرين. شوف الملك العظيم الذي عند سليمان. اليوم لن نتكلم عن قصة سليمان مع الجن، ولا عن قصة وفاة سليمان عليه السلام، ولا عن تسخير الجن له، إنما سنقف اليوم على هدهد سليمان. يقول الله سبحانه وتعالى، ولعلي أسوق لكم القصة في ما لا يزيد على 30 دقيقة بإذن الله. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود وسليمان. وورث سليمان داود، مات الأب وصار ابنه من بعده، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. عندنا قصور، عندنا أموال، عندنا حرس، عندنا أرائك، عندنا أسلحة، عندنا جنود، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني لكثرتهم وازدحامهم يدفع بعضهم بعضا من كثرتهم، كل واحد يقول للثاني: امش، تقدم، يدفع بعضهم بعضا. قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، جاء الجيش العرمرم سيمر على هذا الوادي الذي فيه بيوت نمل محفورة في الأرض، والنمل خارج هذه البيوت لجمع الطعام في النهار. فلما أقبلوا صاحت نملة. هذه النملة أيها الإخوة والأخوات نادت وأمرت وعللت واعتذرت. قالت نملة: يا أيها النمل، نداء، ادخلوا مساكنكم. أمر. طيب لماذا ندخل المساكن وهو الأمر مثل ما تريدين؟ ادخلوا اطلعوا، لابد أن تخبرين ما السبب. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، عللت، ثم اعتذرت لسليمان. حتى ما تقول النمل: ما هذا الظلم؟ لماذا يأتي ويحطمنا؟ لأن أقوى منا، لماذا يتسلط علينا؟ قالت: وهم لا يشعرون. وهذا درس لنا. هذه النملة يا جماعة لما أعطت الأمر احترمت عقول من أمامها وبينت لهم السبب في الأمر. نحن اليوم أحيانا تجد مثلا مدير يأتي إليه الموظف يقول له: أطبع لي هذا الخطاب. يأتي الموظف ويعطيه الخطاب، فينظر فيه المدير بعدين يقول له، يشقق الخطاب يقول له: اذهب اطبعه مرة ثانية. يقول: طيب ليش؟ ما هو بشغلك ليش، أنا المدير أقول لك اطبعه مرة ثانية. لا يا أخي، من احترامك لعقله أن تخبره لماذا، إيش الخطأ اللي فيه. كذلك واحد من الناس ممكن يقول لابنه: لا تمشي مع فلان. فيقول: طيب يا أبي ليش؟ من احترامك لعقله أنك لما تعطيه الأمر تعلل. النملة قالت: ادخلوا مساكنكم، ثم عللت، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من احترامك لعقل ابنك أنك تقول له: لا تمشي معه يا ابني، لأن عنده أخلاقيات سيئة، لأنه يفعل كذا وكذا. حتى فعلا نستطيع أن نحترم عقول الآخرين. النملة أمرت ثم بينت العلة، بينت السبب: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان لما سمع كلامها ورأى أنها ملكة في قومها كما أنه ملك في قومه، رأى أنها تأمر وتنهى كما أنه يأمر وينهى، حمد الله أنه كان هو البشر ولم يكن هو النملة، وأنه هو المفضل عليها. فقال هنا: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سليمان عليه السلام لما رأى نعمة من النعم عليه مباشرة توجه إلى المنعم عز وجل وقال: يا رب وفقني أني أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنت إذا جلست على الطعام ثم رأيت نفسك بنفسك ترفع الطعام وتأكل، تذكر أن غيرك ما يستطيع أن يرفع الطعام، مشلول فيؤكل للطعام، أو ربما أنتم اليوم أفطرتم عن طريق أفواهكم، والله فيه ناس صار لهم سنين يفطر عن طريق أنفه بالأنابيب. إذا وضع الطعام قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا لبست ثيابك قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، غيرك لا يجد مثل هذا اللباس. إذا رأيت أولادك، رأيت أهلك، صرت تقوم وتقعد عند مكيف، ركبت سيارة، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا جماعة، يا مناس يتمنون مثل هذه النعم ولا يكادون يجدونها. اذهب بالله عليك إلى المستشفيات وانظر إلى بعض الناس الذين اللي مضى لها أحيانا 10 سنوات و20 سنة و30 سنة وهو لا يستطيع حتى أن يحك أنفه إلا أن يرفع يده إلى عينه، وربما كان أقوى مني ومنك منصبا، وأعلى مني ومنك نسبا، وأكثر مني ومنك مالا، لكن ابتلاه الله تعالى بهذه البلية. وكم من أناس فعلا أصيبوا بإصابات جعلتهم على مثل هذا الحال. وخلق الإنسان ضعيفا مثل ما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. ذهبت مرة إلى مستشفى الأمراض العقلية، وقد ذكرت هذا لكم سابقا، وكان من بينهم يا جماعة أعاجيب ناس مررت في الممر. مستشفى الأمراض العقلية مشهور في الطائف، مستشفى شهار من أقدم المستشفيات. فمررت في السيب فإذا غرفة مغلقة وفي فتحة في الباب، واحد في الداخل يعني يعمل حركات، والغرفة الجدران باللون البني. قلت: يا دكتور ما هذا؟ قال: هذا مجنون. قلت: يا أخي أدري، أنا في مستشفى مجانين أدري مجنون، لكن لماذا ساجين في هالغرفة؟ قال: هذا مجنون، وكل 10 دقائق تقريبا يصاب بنوبة صرع، يبدأ يضرب الجدار اللي أمامه، يضربه بيده، يضربه برأسه، فلا بد أن نحميه. فوضعنا له هذه الغرفة اللي كل جدرانها إسفنج، يضرب كما يشاء. كم صار له يا دكتور؟ وإذا له قرابة 20 سنة على مثل هذا الحال. مررنا بغرفة ثانية وإذا فيها أعاجيب. من ضمن الذين رأيتهم وإحنا طالعين، فإذا الممرض يمكن راتبه ما يتجاوز له 1000، وماسك واحد من المرضى ويجره بيذهب به إلى الحمام، والمريض أعطاه الله من القوة في الجسد وبصر وسمع، لكن أخذ الله منه العقل. وإذا المريض لما رآنا خاف وبدأ يحاول يصعد على الجدار، ويصارخ ويضرب الجدار. فتجاوزنا. قال لي الطبيب: أحد المرضى الذين رأيتهم يا شيخ تاجر يملك ما لا يقل عن 300 مليون، وأصيب بلوثة في عقله وهو عندنا في المستشفى منذ سنتين. قلت: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما زاد الإنسان الشكر لله تعالى على النعمة زاده الله تعالى فيها، وتفضل الله تعالى عليه، وبارك الله تعالى له فيها. كم من أناس يا جماعة، يعني أذكر واحد من طلابي كان في الجامعة وغاب أسبوعا كاملا، ثم جاء إداوم وأقبل علي قال: يا شيخ أريدك تكلم بعض الزملاء من الدكاترة حتى يرفعوا عني الغياب، حتى ما يحرم من دخول يعني الاختبار. فقلت: طيب لماذا أنت غايب؟ قال: يا شيخ والله ولدي مريض. قلت: يا أخي كلنا يمرضون أولادنا ونداوم. قال: لا يا شيخ، هو اشتد عليه المرض. قلت: كيف؟ قال: يا شيخ ولدي أصيب بتليف في الكبد أدى به إلى تسمم في الدماغ، إلى تسمم في الدم، والآن تسمم في الدماغ. قلت: أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ويعني إن قبضه الله إليه فإن شاء الله يكون شافع لك عند الله. قال: يا شيخ الولد ما هو صغير حتى يشفع، الولد عمره 17 سنة، حافظ القرآن ويدرس في المعهد الديني. قلت: أسأل الله تعالى أن إن قبضه إليه أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال: يا شيخ والله ليس عندي إلا هذا الولد. مصيبة، ليس عندي إلا هذا الولد، وهو يراه الآن على مثل هذا الحال، شاب طائع حافظ لكتاب الله. أنت إذا رأيت نعمة من النعم، رأيت سلامة نفسك، سلامة عقلك، سلامة أعضائك، سلامة دينك، سلامة عرضك، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هنا سليمان عليه السلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لما رأى نملة وحمد الله أنه لم يكن هو مكانها، يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. أنت أعطيتني سمع، أن أعمل صالحا بسمعي، أعطيتني بصر، أن أعمل صالحا ببصري، أعطيتني يدين، أن أعمل صالحا بيدي، أعطيتني ملك، أن أعمل صالحا بهالملك، أعطيتني مالا، أن أعمل صالحا بالمال، أعطيتني دواب، أن أعمل صالحا بالدواب. ألا تكون هذه النعم يا ربي طريقا لي إلى معصيتك، ألا أستعمل نعمة في هذه النعم في معصيتك يا رب العالمين. لذلك هو لما رأى النعم قال: أن أعمل صالحا ترضاه، ثم قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اجعلني يا ربي مصاحب للصالحين في الدنيا والآخرة. مشى سليمان ثم جعل ينظر في الجنود، الجن عددهم مكتمل، الإنس عددهم مكتمل، الوحوش عددهم مكتمل، وصل إلى الطيور، فإذا الصقور، النسور، كلش موجود إلا الهدهد. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، وين الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قال ابن كثير في تفسيره: يعني أنت فريشة وأترك حتى يموت، أو لأذبحنه. ما هو ملك عظيم، كيف يذهب الهدهد من غير استئذان؟ أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا إذا عنده عذر. قال الله: فمكث غير بعيد. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد يا جماعة طلع من فلسطين وجعل يمشي جنوب، وصل إلى الأردن، تعدى الأردن ومشى جنوب يطير، وصل إلى جزيرة العرب وتعدى جزيرة العرب، حتى وصل إلى اليمن. رأى عجيب في رحلته، وصل لليمن نظر، فإذا قصر عظيم، وإذا امرأة ملكة على قومها ولابسها التاج العظيم، وإذا هي على عرش عظيم، كل شيء طبيعي، ما هي ملكة. لكنه لما طلعت عليهم الشمس رآهم قد سجدوا لها، فتحرك الإيمان والتوحيد عند الهدهد. كيف تعبدون غير الله؟ هذا هو عصفور هدهد، كيف تعبدون غير الله؟ فغار على التوحيد. قال: فمكث غير بعيد، فقال، جاء الهدهد تكلم، فقال: أحطت بما لم تحط به، أنا جبت لك معلومة ليست عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك بنبأ يقين، ما جئتك بإشاعات، ما جئتك وأنا عندي نص الموضوع والنص الثاني عندي شك، أقول لك أنا ما أدري. شوف أنا يا سليمان رأيتهم قد انحنوا، أنا ما أدري هو قصدهم يسجدون للشمس ولا هي تمارين صباحية ولا لا، أنا عندي نبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو النبأ؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب عادي، امرأة ملكة على قومها، إيش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء. ما هو طبيعي، هي أصلا ملكة لازم تؤتى من كل شيء، عندها قصر، عندها أرائك، عندها عرش، طبيعي. ولها عرش عظيم، طبيعي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد يا جماعة يعلم أنه يتكلم مع إنسان مشغول، ما هو فاضي يسمع منه قصة حياته. فالهدهد أعطى سليمان الزبدة، أنا ذهبت جئتك من سبأ، هذا المكان اللي ذهبت إليه، اللي تملكهم امرأة وعندها عرش عظيم، دليل لها قدر عند قومها، إيش عقيدتهم؟ يسجدون للشمس دون الله، انتهى. ما أعطاه عدد الجنود، عدد الكراسي اللي عندها في القصر، عدد الغرف، إيش لون القصر، كم عدد الأبواب، ما لون العرش، ما دخل في تفصيلات سليمان غني عنها. وهذا يا جماعة ترى منهج، لما الإنسان يريد يتكلم مع إنسان مشغول أعطه الزبدة يا أخي. أحيانا بعض الناس يتصل مثلا أو مثلا يبغى يقابل شخص مسؤول كبير، أما مسؤول مثلا في الدولة ولا مثلا أمير ولا شيخ ولا يعني رجل عنده 20 شغلة غيرك، يبحث عن واسطة، يا جماعة دبروا لي بجلس معه 4 دقائق، أنا عندي بنتي مريضة أريد أن يعطيني أمر أعالجها في الخارج يا جماعة، لحد ما يلقى له واسطة ويدخلونه عليه ويدخل. قالوا ترى لك بس 5 دقائق تشرح وضعك وتعطيه الخطاب وتطلع. قال طيب. دخل، سلام عليكم. قال عليكم السلام، كيف الحياة طويل العمر؟ يا والله بخير الله يسلمك، كيف الصحة؟ عساكم طيبين، والله نحبك وندعي لك دائم، الله يحفظك. وش عندك؟ والله أنا عندي عيال وعندي 4 بنات، الحمد لله الأولى والله تعينت في مدرسة وعندها عيالها وزوجها متوفقة معها، صح والله يصير بينهم مشاكل أحيانا، لكن الحمد لله يعني الفترة الأخيرة قلت المشاكل، مع أنها تصدق طويل العمر طلقها 1 سنة كاملة عندنا لكن ما لقى أحسن منها، فاضطرنا يرجع لها مرة ثانية والحمد لله الحين عنده. طيب عطنا موضوعك، أنا بيجيك موضوعي. والثانية الحمد لله زوجناها ولد عمها، لكن سبحان الله الأقارب عقارب، زوجناه نظنه رجال وطيب وسبب لها مشاكل وفي الأخير مطلقها عندنا. قال يعني تبغى نساعدها؟ قال لا ما هي بهي، لحظة شوي. الثالثة يا طويل العمر والله إلى الآن ما تزوجت، لكن الحمد لله يعني أنتم ما قصرتوا ودعمتوا العنوسة وخذ له يمكن نصف ساعة يصف قصص هو لا يحتاج إليها. فإذا جاء الموظفون قال أنت كملت نصف ساعة؟ قال يا أخي لسه ما دخلت في الموضوع الأصلي. طيب أنت ضيعت على نفسك، أنت تتكلم مع إنسان مشغول، خلصنا. ترى أحيانا يا جماعة بعض الناس لا يتقن ذلك. أذكر مرة كنت في مطار مصر وراجع على الرياض، لما قربت من البوابة اللي بدخل خلاص على الطائرة، جاني واحد من الشباب من كان في الطيران الكويتي طالع على الكويت وهذا في الطيران المصري طالع على الرياض، فأنا جاي متأخر أساسا وبحط شنطتي بدخل الطائرة، وعرفني الاخوان المصريين قالوا بسرعه يا شيخ احنا حنطير وما ادري ايش، مسكني هذا قال يا شيخ بس عندي استفتاء بسيط. الله يخليك، طيب خذ رقمي. قال انا ما يصلح رقمك الحين، لازم اقف معك، تفضل. قال لسه انا طيارتي باقي لها 2 ساعة. قلت يا اخي انا طيارتي قصي البوردنج. قال لا انا بختصر. قلت تفضل. قال يا شيخ انا تزوجت قبل 2 سنين بنت عمي. قلت طيب عطني الله يخليك السؤال مباشرة. قال لحظة يا شيخ شوي هي صراحة هم كانوا ساكنين عندكم في الرياض، وبعدين طبعا هو يتكلم أنا في بالي أحط احتمالات، يبغاني يتوسط له عندهم، صار بينهم مشكلة، فأعطيها أقول تبغاني أكلمهم في الموضوع. قال يا شيخ لحظة شوي لا تستعجل يا شيخ، وبعدين بنت عمي هذه بعد ما أخذتها تعرف حنا عندنا عاداتنا الواحد ما يشوف البنت قبل يدخل بها وما في نظرة شرعية ولا شيء، فاضطريت أني أتزوجها. قلت طيب الله يوفقك تزوجتها. قال لي والله تزوجناها، مع أن خالتي ما كانت موافقة لكن ضغطوا عليها عيال عمي وكذا لحد ما وافقت. طيب ها وش صار بعدين؟ قال بعدين يا شيخ لما تزوجتها ما عجبتني بصراحة، ما تعرف تتعامل معي وتعاملها معي سيء يا شيخ، ما تهتم بمظهرها أبد. طيب كمل السؤال وشو؟ قال يا شيخ وحاولت اني اخليها تختلط بناس طيبين. قلت طيب يا اخي علمها على انها تهتم مظهرها وتتزين. قال علمتها بس ما نفع فيها يا شيخ. قلت يا اخي طيب خلها تدخل في مدرسة ولا مع ناس. قال دخلتها مدرسة بس ما نفع يا شيخ. قلت طيب كمل. قال المهم وقعدت أحاول فيها لحد يا شيخ ما كملت معي 6 شهور وبعدين وديتها مرة لطبيب نفسي وحاول فيها الطبيب النفسي وصار عندها اكتئاب. قلت طيب يا أخي بعدين حاول أنك تدعي لها. قال دعيت لها. حاول أنك يعني صك عليه كل شيء. قلت له في الأخير يا أخي الذي شرع الزواج شرع الطلاق. خلاص ما دام بنت عمك وصلت إلى الحال طلقها. قال يا شيخ طلقتها من سنة. يوم قال طلقتها من سنة والله لولا الحياة ولا كان رفعت يدي وصفقتها بكف. قلت يا أخي ما دام أنك مطلقها من سنة أنا وش دخلني في الموضوع؟ خلاص طلقتها وانتهينا. قال لا بس أنا قصدي أسهل علي إثم ولا ما علي إثم؟ قلت إيه عليك إثم أنك أخرتني على شيء تافه. أنت آثم. فمشكلة بعض الناس أحيانا ودك يأخذون درس من الهدهد. الهدهد يتكلم مع سليمان يدري أنا أتكلم مع واحد مشغول فأنا أعطيه الزبدة. بعض الناس لا يستطيع أن يعطيك الزبدة يدخلك أحيانا في تفصيلات لا داعي لها. سليمان عليه السلام لما سمع هذه المعلومات ما اتخذ القرار على طول وقال خذوه فغلوه جهز جنود اذهبوا قاتلوا. لا نتأكد من المعلومة قبل أن نتخذ القرار. ترى ناس كثير مع الأسف يقعون في أنواع من الظلم بسبب أنه يتخذ قرار بناء على معلومة هو غير متأكد منها. يقول علي رضي الله تعالى عنه يقول إذا جاءك رجل قد فقئت عينه يشتكي أن فلانا فقأ عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر. قالوا لماذا؟ قال لأنه ربما أن الآخر قد فقئت عيناه. فأنت لا تتخذ قرار إلا وأنت متأكد من المعلومات تماما. قال سليمان سننظر نتأكد أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب إيش أسرع طريقة نتأكد؟ أخذ سليمان ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تعالوا لي مستسلمين. أعطاه الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ذهب الهدهد وألقى الكتاب عليهم. قالت يا أيها الملأ اللي هي بلقيس إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري أعطوني رأيكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أعطوني رأيكم أنا أستشيركم. قالوا الرجال اللي عندها وزراء ووجهاء وقادة جيش قالوا نحن أولو قوة. أولو قوة يعني عندنا عدد وأولو بأس شديد عندنا سلاح كما قال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يعني فيه قوة سلاح. أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. احنا عندنا قوة وعندنا سلاح تريدين قاتل قاتل لكن أنت صاحبة الأمر. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. فأرادت هي أن تتأكد هو سليمان حريص أن يدعونا للإسلام لأجل يأخذ أموالنا اللي عندنا ولا لأجل العقيدة ونشر التوحيد. أرادت تختبره تعطيه رشوة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وحملت من أنواع الهدايا ذهب وفضة وجواهر وألماس وثياب وأنواع من طعامهم المجفف اللي ممكن يعني يعيش فترة وأرسلتها. وجاءتك هالهدايا وتعلم هدية من ملكة إلى ملك ستكون بلا شك لها مقامها. فلما جاء سليمان ونظر في هالهدايا قال أتمدونني بمال؟ تعطوني فلوس حتى ما أدعو إلى الله، حتى تبقون على شرككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع أنت وياه، ولا تنزل ولا صندوق. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يقول لآتينهم بجيش يصل أوله إلى اليمن وآخره لم يخرج بعد من فلسطين. من طول الجيش إن أوله يصل لليمن والأخير في فلسطين إلى الآن. لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وصلوا لها الجنود، قالوا يا بلقيس الرجل بيأتي ويغزوك، ما نفع معه لا فلوس ولا هدايا ولا شيء، الرجل يقاتل على توحيد، سيأتي ويغزوك. فأرسلت إلى سليمان مباشرة، قالت خلاص أنا سآتي إليك مستسلمة نتفاهم. علم سليمان أن أعظم ما عند بلقيس هو عرشها، كانوا يعتقدون أن بقاء ملكهم ببقاء هذا العرش، إذا زال العرش زال الملك، فكانوا يضعون على العرش حرسا شديدا ويقفلون 7 أبواب، باب المكتب اللي في العرش اللي هو الديوان، باب القصر، أبواب بعده. فقال سليمان يا أيها الملأ، يكلم إنس وجن وعلماء ووجهاء، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل ما يجوا مستسلمين أنا أريد العرش عندي. طبعا سليمان يستطيع أن يصنع مثله، لكن يريد يبين لها أن ملكي الذي أعطاني الله أعظم من ملكك، لأجل يبين لها قوة الإيمان. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ بدأ الجنود يستعرضون قواهم. قال عفريت من الجن، ما هو بجن عادي، عفريت من عظمائهم، أنا آتيك به. ها كم تحتاج وقت؟ قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني قبل لا تقوم من مقامك، بمعنى سليمان كان يجلس من بعد طلوع الشمس إلى غروبها في القصر يحكم بين الناس، فهذا يقول له قبل ما تقوم من مقامك، قبل يخلص الدوام وتقوم العرش عندك. طبعا هذا الوقت بالنسبة لسليمان قليل، لأنهم أصلا يحتاجون حتى يصلوا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون 1 أو 2 شهر مشي، ومع ذلك سليمان ما أعجبه، رأى أن هذا وقت كثير. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو رجل اسمه آصف كان يعرف اسم الله الأعظم فدعا به. واسم الله تعالى الأعظم الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم أنه الحي القيوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم أول سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، فقالوا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. فهذا الرجل ماذا قال؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الله يعني قبل ما ترمش بعينك، وقيل يرتد إليك طرفك، يعني أنت الآن تنظر إلى شخص قادم إليك من بعيد، هذا الشخص يحتاج حتى يصل إليك مثلا 10 دقائق اللي هو أقصى النظر، قبل ما يصل إليك العرش عندك. قال الله فلما رآه مستقرا عنده، رأى العرش إيش قال؟ قال هذا من فضل ربي، مباشرة يعيد النعمة إلى المنعم، ما قال بقوتي وذكائي وجبروتي، شوف كيف قدرتي على السيطرة، قدرتي على الإدارة، لا أنت يا ربي اللي تفضلت علي. هذا من فضل ربي، ليش؟ ليبلوني، يختبرني، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان أن يحقق غايتين من مجيء بلقيس. الغاية الأولى سليمان عليه السلام خطط أنه يتزوجها، فيريد يتأكد من أمرين. الأمر الأول يريد أن يتأكد من عقلها، هي ما يعني امرأة ذكية وتفهم، ولا ما تستحق من يتزوجها، عقلها غير جيد. ويتأكد من أمر آخر، وهو أن الجن لما علموا أن بلقيس قادمة في الطريق خافوا أن يتزوجها سليمان، فقالوا له: يا نبي الله. قال: نعم. قالوا: لا تتزوج بلقيس. قال: لماذا؟ قالوا: إن أمها جنية. قال: إيش الدليل؟ قالوا: الدليل على ذلك أن ساقيها ساقا عنز، ما تصلح لك. فأراد يتأكد من السيقان من ساقيها ويتأكد من عقلها، ماذا فعل؟ قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا عرشها، يعني هذا العرش، خذوا الألماس الأزرق اللي في الجهة اليمنى ضعوف في اليسرى، اللي في اليسرى ضعوف فوق، اللي تحت غيروا فيه الألوان. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وفعلا نكروا العرش، ثم أمر سليمان يا جماعة بصفائح زجاج. شوف التطور اللي كان عندهم، صفائح زجاج وصنعت زجاج سميك، ثم أمر بأعمدة من زجاج فصنعت، فجاءوا وغرسوا هذه الأعمدة في الأرض ثم وضعوا صفائح الزجاج عليها، ثم أمر بإجراء الماء تحتها، ثم وضع العرش فوقها. شفت الملك؟ فصار الذي يرى العرش كأنما هو يسبح فوق الماء. وصلت بلقيس، فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ هذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، والله كأنه لكن متغير، كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها: ادخلي الصرح، تفضلي. فلما رأته حسبته إيش؟ لجة، ظنته ماء متلاطما، وماذا فعلت؟ وكشفت عن ساقيها. فإذا ساقان، ساقا بشر، ليس ساقا عنز مثل ما قالوا له الجن. ف لما رأى الساقين بيّن لها السبب، قال: إنه صرح ممرد، يعني مصفى، من قوارير، يعني ما يحتاج نزلي ثوبك، ترى ما فيه ماء. إنه صرح ممرد من قوارير. فلما رأت هذا الملك قالت: ربي إني ظلمت نفسي بعبادتي لغيرك، أنا ظلمت نفسي، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذه أيها الإخوة والأخوات قصة هدهد سليمان، وكيف كان حريصا على الدعوة، كيف كان حريصا على نشر التوحيد. قصة سليمان وكيف كان شكارا لله تعالى على كل نعمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. قول الحمد لله تملأ الميزان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. شوف كيف سليمان كان شكارا، ثم انظر أيضا قدرة سليمان على استعمال ذكائه وعقله في منفعة الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا في المحشر يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله أنيسا لنا في القبور. اللهم اجعلنا ممن يحفظون القرآن ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، وممن يتدبرونه ويفهمونه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ممن اجعلنا ممن يقال لنا يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وأسأل الله مرة أخرى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، ويجزي من كان السبب في إلقاء هذه المحاضرة والإخوة أيضا الذين حضروا معنا. وصلى الله على نبينا محمد.